جعلنا فأنت ذو الجلال والإكرام. بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. بعدين إلى أن قال: التاسعة، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلة. صحيفة 74. شفت شيخ محمود؟ يلا تفضل. واستحب مالك وغيره أن يكون الذي يرميها راكبا. وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاة. ويرمي في كل يوم من الثلاثة ب21 حصاة، يكبر مع كل حصاة، ويكون وجهه يعني هون. ماذا قال؟ قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، يعني فقط، على راحلته. إيه؟ طيب ماذا فعل أهل المذاهب، يعني الأئمة، في هذا الحديث؟ فقال: واستحب مالك وغيره، ذكر الغير، يعني من الأئمة المجتهدين رحمه الله، أن يكون الذي يرميها راكبة. لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرمونها مشاة، وهم الحقيقة أقوى وألزم وأحق بالاتباع منا لذلك الأمر سهل. طيب ما رأوا رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام رمى وهو راكب؟ أقول: لا يتاح لكل إنسان أن يكون راكبا. والشيء الثاني، عليه الصلاة والسلام رمى راكبا ربما ليراه الناس، ليعلموا أن كل الناس تتطلع وتنظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل، وكيف وقد قال: خذوا عني مناسككم. لذلك معنى يعني هذا أن دليل الرمي راكبا يعني ليس قويا. ليش؟ أنه الدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. يعني ربما رمى عليه الصلاة والسلام كما قلنا لأجل كذا، لأجل كذا، لأجل معنى ذلك ما بقى دليل. لذلك دليل ذلك كان الصحابة مثل سيدنا ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاة. طيب تفضل. ويرمي في كل يوم من الثلاثة ب21 حصاة. إيه هذا غير يوم العقبة، يعني معنى ذلك أنه يرمي في يوم النحر فقط جمرة العقبة، لكن في أيام التشريق. وهذا المراد بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، المراد أيام التشريق. فهذه قال: ويرمي في كل يوم من الثلاثة ب21 حصاة. طبعا من الثلاثة، من الأيام الثلاثة، يعني لمن أراد أن يكمل وأن يفعل الأكمل والأتم كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أراد أن يتعجل فنقول يرمي في كل يوم من اليومين الباقيين إذا أراد أن يتعجل. إيه؟ كم يرمي؟ قال بإحدى وعشرين حصاة، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، يعني من ضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، يعني يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب، يكبر مع كل حصاة، يكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة، ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن. إيه؟ ويرتب الجمرات، ما معنى يرتب الجمرات؟ يعني كما نتوضأ، نقول نحن نتوضأ على الترتيب. الترتيب فرض عند السادة الشافعية وعند السادة المالكية، يعني الوضوء، يعني إذا غسلت إيديك بعدين غسلت وشك فهذا وضوءك مو صحيح. ليه؟ كأنه الترتيب ركن، شرط صحة الوضوء عندنا وعند السادة المالكي وأظن كذلك الحنابلة، يعني الجمهور على أن الترتيب فرض، لكن عند السادة الحنفية الترتيب ليس فرضا. قالوا والواو لا تقتضي الترتيب، أن دليل الحنفية أخذوا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا المسح بين الغسل وإقحام هكذا يدل على الترتيب، ليش ما قال اغسل كذا كذا، اغسل وشك بعدين ايديك ورجليك وراسك بتمسحه، ليش اقحم الرأس بين مغسولين؟ هذا يدل على الترتيب. الحنفية ما رضي بهذا الحكم، قالوا لا، الواو ما تقتضي الترتيب، الذي ثبت والشيء المقطوع به هو هذه الأربع، كيفما أتيت بها فأنت متوضئ ووضوءك صحيح. يعني هيك، لكن ما معنى ذلك أنهم ينفون ذلك؟ لكن يقولوا هذا لا نقول ببطلان وضوئه، لأن الله ذكر هذه، والله سبحانه وتعالى لم يبين بشيء قطعي الترتيب. الجمهور، كل الجمهور، يعني السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة قالوا بالترتيب. انظروا كيف بدأ الله، يعني وأقحم المسح بين غسلين، معنى ذلك أنه مراد، الترتيب مراد. وعليه الصلاة والسلام كمان دليل ثاني، عليه الصلاة والسلام ما توضأ ولا مرة غير مرتب، ولو كان جائزا لتوضأ مرة، ليبين، لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه ليبين الجواز وأنه ليس بالحرام، يعني هكذا يعني يقولون رضي الله عنه. فهون بقى فهمنا شو معنى الترتيب في الوضوء. لا لا، الجمهور هيك، أما عاد الحنفية ما فيش وضوء صحيح، الحنفية مذهب يعني. طيب، فهون قلنا يعني أتيت أنا بالوضوء، يعني الترتيب، فهمنا الترتيب. فالجمرات كما لما تبدأ بالصغيرة ثم تثني بالوسطى وتثلث بالكبرى، يعني لو بدأت بالصغرى بعدها الكبرى ثم رجعت إلى الصغرى فالرمي باطل، قل ما رميت إلا وحدي. لذلك يرتب الجمرات كما ويجمعهن، ويجمعهن يعني بريد الموالاة، يعني ما بترمي جمرة وتروح تتغدى، ما بترمي جمرة تقعد تشرب شاي، ما بترمي جمرة عدو هكا عدو هلا دايتين ما عليش، يعني قال هيك بده، ويجمعهن ولا يفرقهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن، يعني يبدأ بالعكس للكبرى للوسطى للصغرى. طيب، عرفت منين تبدأ وصلاة من عند مسجد الخير، تطلع من الجامع وتجي على الجمرة الصغرى لأنه في جانب جامع الخير. طيب ولا ينكسهن، يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات رميا هي، وبيحطون هي، ولا يضعها وضع ممسكون يحطون، لا يعني لو واحدة واحدة ممسكون هي. قال ولا يضعها وضعا كذلك. قال مالك كذلك، قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، فإن طرحها طرحا جاز عند الإمام أبي حنيفة الله يرضى عنه. قال لا يضعها وضعا، هذا عند الجميع، بس هو ما قال يعني جاب يعني، قال وأصحاب الرأي إجابة عند الجميع. كذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، يعني أحيانا ما بيجي بذكر الإمام أحمد الله يرضى عنه، في من يقول يعني لا يعده بالمذاهب يعني مثل أبو زهرة بيذكر كلام يعني هو الإمام أحمد يعني كأنه تابع للإمام الشافعي وتلميذ الإمام الشافعي بدراية الحديث، بالوقت ذاته الإمام الشافعي تلميذه برواية الحديث، وهو رضي الله عنه أحفظ الأئمة للحديث، كان يحفظ مليون حديث الإمام أحمد رضي الله عنه، فما بذكره. فهون كذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، يعني الأئمة كلهم قالوا لا يضعها وضعا، يعني يمسكون يحطون، هذا ما حدا قال بصحته، لكن لو زدتون هيك طراحة زدتون زدت هيك كمشي واحدة يعني. لا مو واحدة واحدة، كمشي واحدة، أما يعني هيك زدتون زد ما قالوا لحشت إياه ومشي، ليش أكل حشته؟ ليش أكل حشته؟ هيك يعني زدت له خون، ليش إيه؟ أما لو قال له أخي خون السلام عليكم ما حد قال له شيء، قال له تأخذ، أما زدته لك زدته زد كمان، ليش زدته النصر يعني بيعمل له خون هيك، ما عليه شيء. طرحها طرحا عند أبي حنيفة جاي، لو زدته هيك ما يصير حال، ردوا لا خون ردوا يتكسر يعني الشيطان. ولا فإن طرحها، أما وضعا عند الجميع لا تجزي. فإن طرحها طرحا جاز عند أصحاب الرأي، يعني سيدنا أبو حنيفة وأصحابه. وقال ابن القاسم لا تجزئ في الوجهين جميعا، وهو الصحيح. ليش بقى؟ وقال ابن القاسم لا تجزئ في الوجهين جميعا وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرميها. طب ليش يقول قال ابن القاسم؟ يعني نص على عدم الجواز يعني، أما كلهم قالوا بالرمي لكن ما قالوا بالمفهوم المخالف أنه لا يجوز أو لا يجوز. ابن القاسم صرح بالمفهوم المخالف أنه أخي ما بكفي، أما لمن إنه يرمي يعني معنى ذلك أنه لا يكفي، يعني لا الوضع ولا الطرح من باب أولى. أما هو الحقيقة كله طالما وضع وضعا عند الجميع لا تجزي، هو قال يعني كان الله يجزي الخير يعني، وعبا قال يعني، وهذا يعني أنه لا يكفي عند الجميع، عند الجميع لا يكفي لا وضع ولا طرح، طالما هذا الطرح جاز عند أصحاب الرمي إذن الوضع لا يجي ولا يجوز عند الجميع. لكن قال يعني بعدين لا تجزئ في الوجهين جميعا، كمان عند البقية لا تجزى في الوجهين جميعا، عند الجميع مو بس ابن القاسم، لكن ابن القاسم صرح بذلك. أما كذلك عند الشافعية وعند غيره لا يفعل ترمي رمي. نذكر الخير فادتك عجيبة على جنب المكان الرمي، تجي تعمل ايه؟ لا ضربي ضرب ضربي ضرب تقول ايه تعمل ايه؟ لا ضربي ما على شيء، لا ضربي ضرب يعني تعمل هيك يعني، هذا لا ضربي ضرب ما على شيء، عامل معي كثير ومع غيرك يعني عامل عمايل. يعني نظهر عدائنا له، يعني نظهر امتثالنا لكلام الله سبحانه وتعالى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني لا تظهر عداوتك له، يعني انت باين عليه وباين عليك ان ما بتحب عدوك، هذا باين عليه لما ترى ايه عدوي يا كان شو الله اللي عدوك يعني بدش ايه بس عنده تلاميذه، لذلك اللهم اني اعوذ بك انا نعوذ بك من ابليس وجنوده. طيب طيب بس هدول يعني مو منصوص على عداوتهم، اوقات بيكون الشياطين بيصيروا يعني بيتواصلوا على في شيخ شيخنا من المسلمين وحكى كلمه قال سالوه عن الواحد اللي قال له لازم نكسر اصدقاء، نحكي عن مين؟ عن رئيس أمريكا. على رئيس أمريكا. أيوه. هو زارهم ببلدهم يعني. فسألوه المفروض. زار مين؟ زار. زار بلد مسلم. وأكرموه. أكرموه. إيه. فسألوه له إنه البلد نكسبه كصغير. أيوه صح. يعني شو مسأي كمان؟ لازم بوسر له كمان. لا. في عندهم هن يعني عندهم قاعدة خاصة السلفيين، يعني عندهم ولاء وبراء، في عندهم ولاء وبراء هيك عندهم. شو معناتها القاعدة اليوم؟ ولاء وبراء شو معناته؟ وبعدين نكسبه صديق مع شيء أهلك بالسعودية أهلا مو أولى تكسبون أصدقاء، ولحنا كمان لحنا اخواته لحنا مو اولى يكسبنا اصدقاء. او طيب وقطر هي عدوته ما لازم نكسب اصدقاء، ما لازم هلا هذاك عم يتحاربوا بس هدول ما حسأوا لهم شيء، ما لازم نكسب اصدقاء اللي هم تحكي اتق الله بس هيك. شو قال؟ قول يا ريت نصلوا لحتى اليوم. لا اكتب له على اكتب له صار اللي صار لبعيد قريب هذا الخير. طبعا بيقول نكسب أصدقاء. قال له يعني أليس أبلاده يعني أقرب الناس إليه أليس شعبه يكسبهم أصدقاء؟ وأقرب البلدان للسعودية هي قطر 200 كيلو في صربيا. بالسعودية الأحساء جنب السعودية جنب قطر، مو أصدقاء مو أصدقاء وجيران، ما لازم في بالسعودية ناس يعني واللي قاعدين عنده ما لنا ضيوف ما لنا أصدقاء، حط عليهم هلا 200 200 200 أفراد عائلة كل واحد 100 200 زيادة على الإقامة، ما هدول مو أصدقاء. قال له الله سوف يسألك وقال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من جب الحزن، قال وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم وعد للقراء المداهنين، يعني العلماء المداهنين. هيك بعث له هذه الرسالة بس هيك. Ha بس هيك معلش نحكي يعني ما تعلم شو معنى هذا الحديث، شو معنى المداهنة، يعني الذي يبذل دينه في سبيل الدنيا هذا اسمه مداهن، في مدارة وفي مداهنة. لذلك يعني أول ما تسجر النار بعالم، أول ما تسجر الحطب الأولانية الأشعيش يعني يشد النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه. نعم يا الله سيد الله لا يبتلي، الحمد لله الذي عافانا. لازم نكسب الأصدقاء الله، ما لازم تكسبه، ما لازم نكسب الله، يعني ما لنا مصلحة مع الله. يا الله سيدي حاجك لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس يعني بيستغبوا الناس يعني بيستغبون بيظنون يعني، وفي ناس أغبياء فعلا، في ناس أغبياء بتمشي عليهم ما شاء الله لا فلا عفو يعني. مثل ما عمل نابليون لما دخل مصر، أن نحن دخلنا بقضاء الله وقدره، فمن قام ضدنا هو يعارض قضاء الله وقدره. اشلفك في الوضع ضربتك بقضاء الله وقدره، فإذا رددت علي ويحك ترد قضاء الله وقدره. يكفي تفحين أو شيء صاصتين، هذا قضاء الله. الله دعا سيدنا عمر قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. في ناس بتمشي عليهم واحد يعني حتى الآن بعض العلماء ويحكم شو سكت ايه ما بيشو حرام هذا، مثل أتت الفارة ايه دون أتلتها لك اتق الله محرم عليه، شو ساوت لك الفارة؟ يعلق أبرأك خلاص، حتى تتوب لله ميكفر عنك، علق أبرأك أنت عم تصلي بتعلق أبرأك 40 يوم حتى يكون كفارة، ولا يكون كفارة كفارة ولا كفارة يكون يعني يصير كفارة. ما يكون أنا يرحل جر يعني، إذا كان يعني هيك حيصير يعني نسأل الله لما نحتقر حدا، بس يعني هيك بده يصير يعني. فأستغفر الله يعني لازم نكسب أصدقاء. نعم يجوز بس مخالفة، اللهم صل عليه، الله بيحكي معه، الله بيحكي معه. يا الله سيدي الله لا يظلنا. ومع ذلك يعني في البعض يعني الله يعفو عنا. يعني سيدي يحكي يعني سبحان الله يعني يقول يعني عشان يبقى كسبان الجهتين، يعني انه فلان اذا الله حطه يعني هو قاعد بقضاء الله اللي بده يحاربه بده يغير كمان قضاء الله، يعني مين بيستطيع يمو اذا الله حطه مين بيستطيع يمو يعني. قل له انا قول العكس، اذا كنت تقول العكس إذا الله بده إيه ما بده إياه مين بيقدر يحطه؟ قول على شو؟ مو تنتين صحيحة؟ يا الله يوفقنا. لا إله إلا الله. لذلك صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا الله سيدي نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. ولا يرمي عندهم بحفرتين أو أكثر في مرة. ولا يرمي عند الجميع كمان. تنتين بالجوز. أضربه بالجوز. إذا عدوا واحدة ماشي الحال. نعم. نعم. وأنا عليه الصلاة والسلام نهى إنه يأكل الإنسان يقرن بالجوز كمان. أنا أكل أطيب. تنتين وليش بقى تنتين واحدة كمان مني عنه أنا أكل تمر تنتين طبعا أطايف ما كان بس يعني كمان أطايف أنا أكل أطايف يحط تنتين ويطلع فيهم وليش بقى أنا أكل كلاتنا واحدة وليش أنت تنتين يعني كان دوبل علينا لا لا في نهي عنه يعني ان يقر يعني ان يقرن بين تنتين بين تمرتين يعني يمسك تنتين واحدة كمان الرمي كمان حتى ما ننسى كمان الرمي ما بيصير واحدة نعم يعني القصة كلها عبادة شوف ما احنا ديننا عبادة نعم يلا سيدي فإن فعل عدى حصاة واحدة فإن فعل عدها حصاتها واحدة لو مسك السبعة فضلت شيء واحدة أنا أقول له هدول واحدة جيب ستة ثانيات نعم فإن فرغ منها تقدم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر فإذا فرغ منها تقدم أمامها بس سبحان الله شو بينزاج يعني سبحان الله عبدة الشياطين من الرمي لأنه نسأل الله العافية يعني إذا بدك تستعيذ من الشيطان يا لطيف وموجودين هدول عساكر بالجيش العربي السوري موجودين يا لطيف يعني أو إذا واحد هيك عملت وقف عملت له هيك ما عاد يطلع بأمر لحتى أنت تطالع تفتح له يعني نسأل الله العافية عقائد يعني سي فبعضهم بقى في فدائية له الشيطان قاتله الله فبيجي بيفدي بنفسه وبماله وبولده للشيطان لكن مو احنا احق انه يعني هيك نبذل كل شيء مشان الله يعني شوف يعني لا اله الا الله لا اله الا الله وهذا شفته بعيني نحن وعم نرمي وكان رمي فعلا يعني نشوف رمي يعني منظر جميل تلاقي كنا تلاقي ما شاء الله وعم يرموا هيك عم تنسلني ما شاء الله حتى يبين بياض طاق ومثل السهم كل الواحد يعني إيه ما شاء الله ما شوف إلا واحد يخرب بيته إلا قدامي يمكن لقيته قتل هيك مثل الوعل هيك يعني وحاطت ابنه على كتافه وطلع على الحصيات وقعد براس الحصيات والناس رمين لكن هو عمره إن شاء الله ما يرجع بس ابنه مسكين ما بيطلع عمره سنتين يعني عمره شي سنتين عمره حاطه على كتفه وقعد هو وابنه أخبى صرخت يمور خرب بيت يمور ده كدعسه الولد هذا شو يعني هذا موجود على الفطرة هذا شو ذنبه يأكل الولد يزقع تلاقي الحصى واحدة على العين واحدة على الولد طا يعني أكثر من رشة حتى الحمد لله نزلوا هيك نزلوا مش تعمل فوتوه ما بعرف يعني أو بيسموه مسلم يعني. يعني فدا بنفسه لأنه دفع مصاري ده وصل له وبنفسه طلع بحاله وبولده طالع بولده طالع. أنا شفته بعيني والله. نسأل الله العفو والعافية. هدول بالشرق شامع قريب من الدير وغيره كنيكة عبادين الشيطان وكترانين وبالشام موجودين منه وبالألمانيا في منه وبالأردن في منه. نفسهم اليزيديين؟ نعم نفسهم اليزيديين؟ لا لا لا لا لا لا لا وين ما كان في من يخرب بيته وشعارهم بحلق راسه بالشفرة. لذلك الإمام مالك بيكره التحليق بلو بالنسك على الشفرة لأنك حليق بس لا تأصير على الشفرة كما تقلل يعني الخوارج وغيره يعني أهل البدع لهي شعار وبيادوا يعني كمان يعني بالقبور وقت الثورة بالثورة وقديش فيه مراقبة وقديش فيه يعني احتراز شبيحة وغيره هدول بيجيبوا موسيقى وبيادوا بالتربية بالتربية باطل الصغير والطلاب شافون حدثوني قالوا لي شفناهم بعيننا بيبقوا قاعدين للصبح ولا حدا بيقرب عليهم أبدا ما حدا بيقرب عليهم بتربية باب الصغير مقبال المعهد مع الشيخ بدر الدين شبابيك صفوف شبابيك المهجة على المقر على المقر. أما المستورات هذول بخوف هذول لازم نسويها. يلا سيدي يلا الله رجاه النبي يعفو عنه. نعم فهذا الشيطان قاتله الله يعني. نعم ولا يرمي عندهم بحصات أو أكثر فإن فعل عدها حصاة واحدة فإذا فرغ منها تقدم أمامه. إن شاء الله هيك الله الله يأس منا يعني والله بحكي أوقات بخاف كون يكون عم يضحك علي عم خليك تحكي مالك يعني مالك شاعر مالك حاسس. لذلك الإنسان يراقب الله ما يعني ما يضحك على الشيطان لأنه أوقات بدخلك 70 باب من الخير من شأن يوقعك بباب واحد من الشر شيطان. لذلك قبل ما يحكي الإنسان يعني ينتبه يعني مشان إيش عم تحكي مشان إيش عم تحكي يراقب حاله ما يكون عم يضحك عليك يفشل إن شاء الله. أرجو الله يا رب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ومن جنوده أجمعين. نعم يلا بسم الله. فإذا فرغ منها يلا لا إمتى يعني صلنا عم بحكي ربع ساعة ما قرأ عجبا. طيب فإذا ما فرغ منها دول حماصني شوف صدر واسع ما شاء الله بيتحملني بيتحمل بيتحمل يعني الله يبارك فيهم فعلا يعني فعلا اي والله الله يرحم سيدنا الشيخ ملا الذي انا احب حمص ثاني حب حمص ما هذا حمص يعني فعلا يعني نعم اللي فيها 500 صحابي متونين بالتواتر اللي احب حمص وفعلا انا من روح هيك انا بنسرق من روح ضمي الشيخ هون نعم ما حكينا شيء. نعم والله سري يعني سبحان الله يعني ما رأت مرة على حمص إلا سري. نعم بس سبحان الله كنا نوقف على طول داخل الحمام. كنت أنا 20 سنة على الخط عم شلون تركي وتوصل لحمسة نشعر بانشراح براحة براحة سبحان الله. طلعت مرة وثنتين وثلاثة يعني كل مرة ما في مرة إلا نسره والله يقضي لي حاجتي يعني سبحانه وتعالى. لا آخر مرة رحنا الله يوفقه معية أخونا ابن الشيخ سعيد عبد السلام رحنا زرنا الشيخ سعيد الكحيل زرنا الشيخ محمد مشهور ما بيروح من بالي محمد مندو توفى بيته بالمحطة لا توفى الله يا الله يرحمه الله يرحمه. نفوت لعنده يضحى هيك 30 سنة بالفرشة بتقول ما في شيء 30 سنة يا ابني يا شيخ محمد بدي الشكر قال لي بدي الشكر ويحاكي يا الله يرحم الدكتور سعيد يحاكي تلاقي اللي بده الشكر يعني كمان. كان كثير يحكي عن الشيخ سعيد كثير كان يذكر مدروس الشيخ سعيد يعني رجل والله الله يرحمه. الشيخ سعيد كمان ما شاء الله حوله يعني الله أخذنا عن صهره إله صار هيك الله ويشوي يعني الله يجزيه خير طعمانا سريد على حبته. شو قالوا العلماء؟ إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله السريد. يعني هذا السريد يعني لحم مفتوت بالخبز هذا السريد ثروت يقولوا العلماء حتى طعمانا وفعلا يعني صهره كنا معنا أخ الله يوفقه فبدو يأكل شافه يعني يأكل وهيك كأنه هيك مو كتير متشجع يظهر شاف منظر يعني كش بدنه شوي هيك هيك ما في شيء والله وأكل طيب وظريف حاط اللحم والخبز قال له شوف ما تأكل كور بدو معنا قال له خود بس هكل معنا نظف فيها الكول عندي شريط بالأسلوب كول لكول والمسترجي خالي ابن الطباع يعني جود ما يعني أبو أنس الطباع الله يذكره خير الله يدرده الكول ما صلوا يا هو الكول عنده في عليه أثار أكل لأنه مساعة وحطة صار الشيخ سعيد كحيل وجلسة هيك مباركة نعم والله ما بعرف هو يحط هيك حط سلوه بيلفه مثل لفة وأجزلنا سيدنا خالد تعالوا وقفوا دع وجينا لعنده وبعيد شوي بيته عن زعم سيدنا خالد حضرنا وقت الجمعة على الشيخ سعيد وجينا اي والله أعلم يا الله يعيده يا رسول الله ما في أحلى منه اي والله والله بتنسى كل شيء يعني اي والله نعم سيدي. فإذا فرغ منها تقدم أمامها فوقف طويلا بالدعاء لما تيسر. أيوة. فإذا فرغ شو قال ويرتب ويرمي فإذا فرغ منها وين الضمير عائد؟ هو على الجمرات وحده لا. فقال ويجمعن ولا يفرق ولا يبدأ بالجمرة الأولى. شوفها بالجمرة الأولى يعني الأولى يعني الأولى بريد يعني الصغرى يعني وضمون يعني مر لها ذكر حتى بالجمرة الأولى أني أولى منين من عن بس يظهر هذا معروف يعني بس يعني يوآل نسمي الجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي هيك ينصوا عليها من الكتب التي تلي مسجد الخيفة مو الخيف ناس يقولوا الخيف لا أحفظها وزن صيف ما هذا بيقول صيف صيف خيف التي تلي مسجد الخيف نعم ايه بسم بقى فإذا فرغ منها يعني الصغرى هنيك الأولى يعني أي الصغرى نعم يلا سيدي فإذا يلا بقى خلصنا فإذا فرغ منها تقدم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر نعم يعني ما في شيء دعاء يعني أي شيء دعاء أي شيء دعاء يوقف له شيء ساعة وقفنا شيء نص ساعة تقريبا نعم دعا بما تيسر ثم بتشوف ناس بس قلة اللي بيدعوا بيبعد مع الجنام وبيدع في ناس يعني لا لا سنة هذا لا لا أكثر من ساعة بيوعي شيء ساعة الأصل نعم ثم يرمي ثانية يعني لأنه الموالاة بين كل واحدة بوحدة واحدة كل حصوة وحصوة مو الموالاة يعني توالي بين كل جمرة وجمرة لا هون هذا يسن نعم نعم ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل بطن المسيل يعني وادي لأنه هي نعم ويطيل الوقوف عندها للدعاء اسمه شارع الجمرات أما جديدة لكن شارع الجمرات أخذنا نشوف نتفرج عليهم الجمرات ورجيهم للحجاج قبل ما يصير الرمي قبل ما أطلع على عرفات أخذنا سائق اسمه قليل شو اسمك يا ولد؟ قليل مو قليل قليل العرب يحبون التخمين بس الشاهد فإذا ما عرف أسأل الشرطة يا ولد ابغي شياطين بدي شياطين ابغي شياطين وانا شياطين وجع بيدور عليه شو بدك شو تبغي ابغي شياطين طبيعي عندهم شو تبغى شاطئ والله سمو شارع الجمرة وشارع الجمرة لا أبغي شياطين نعم يلا سي ويطيل الوقوف عندها للدعاء ثم يرمي الثالث مني يعني أبغيهم لأذمهم لأطردهم نعم أما يعني لأول مرة بده الشياطين شو بده الشياطين نعم يلا سيدي ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة سبع حصيات أيضا شايف كمان عند الثانية كمان بوقف شي ساعة هيك السنة نعم يرميها من أسفلها ولا يقف عندها ولو رماها من فوقها أجزأه لحظة الله لحظة لحظة قال ثم يرمي ويطيل الوقوف عندها الثانية الوسطى ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات يرمي الثالثة بموضع شوف عبارته بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضا يرميها من أسفلها ولا يقف عندها، يعني ما بيدعو يلا بيمشي دغري، ولو رماها من فوقها أجزاه. شلون من فوقها بقى؟ أنه العقبة شو معنى العقبة؟ يعني تلة، تلة صغيرة. الشيطان كان هون وقف يعني سيدنا إبراهيم، المكان اللي وقف فيه كان نضربه هذا المكان. فطبعا الإنسان لما يرمي منين بيرمي؟ بيرمي من أسفل. يعني فرضنا هاي تلة، بس تلة مو هيك، بيجي الإنسان من هون، وهذا وراء شو؟ وراء جبل هيك صار تلة وكأنه ملسوء بجبل يعني. من هون ما بيقدر، لو فرضنا واحد طلع على الجبل ورماها هيك ايه بيمشي الحال. هلا هيك عم يسوي، عم عمرو بنا زتك تلحوشك تططط تنزل لتحت. انا ما حبيته ابدا، عمري الله لا يحيجني يعني، ما برمي الا من الارض يعني. إيه؟ اما هذا انا من عمله يعني سوها طوابق، اما قبلها ما كان في طوابق، في مسدود افاها، والحجاج كله يعني كله برمي الأسواق، كله هذا رمي باطل. هذا ليش؟ لأنه في سد ما عم يجي بالأرض الجمرة، يعني كأنه انقطع الجبل. ما انقطع الجبل الجمرة صارت أنت، هاللي عم يرمي ظهر الجبل محل مو مقطوع، ما رمى الجمرة. وقدش مئات إذا ما قلت لك آلاف، مو عارفانين. قلت له العسكري ما تبعدوا عن هذول، قال لي شو؟ طلع مو فاهم عن شيء. عسكري سعودي مو فاهم عن شو بالقصة. يعني قد يكون أما يا مو فاهمان يا جهال، خلاص تركون يعني ما فاهم. لا ما بصح ناصين أنا ما على ذلك. أما هلأ بيرمي من فوق بتجي بالمرمى، ولما بيرمي الإنسان شو بيرمي؟ في شاخص هيك لما بيرمي، الرمي مو على الشاخص، لا الرمي على الأرض الموجودة هيك. لكن لو رمى على الشاخص ونزلت معلش يعني بتعطيه باص ويحط لك إياه يعني هيك الأصل يعني بهالمثال. ولا أنت ما عم ترميني كذا، ولا عم تعطيه مشان يحطها بالمرمى، مو مرمى اسمه مرمى. مشان يقولوا يعني، مشان لأنه في ناس بيضربوا الضرر رايحة دغري، فعم يرجعوا مشان يعلموه إذا ما في، مشان يساعدوا. بيقصد يعني الناس كلها بتقصد المرمى، بعضهم قد يكون يعني بيظن انه هذا لا الاصل يقصد الرمي. سيدي مهم رمي الله، سيدي الله يعفو عنا يا سيدي. فهذا المرمى هو الارض مو المرمى هدفه، يعني اللي بده يرمي اللي بده يرمي، لانه الناس بعاد بيبقوا ومثل السهم، إذا بباب أعم يرمي بتروح للطرف الثاني، تروح للناس يعني هذا الصيم حدا يعني، وما بيكون رمى، بيكون مشيت بهواء الجمرة. لذلك بدها تسقط بالمرمى. نعم عرفتوا؟ عرفت أبصلها؟ وين المرمى؟ المرمى بالأرض يعني بالبحرة، في بحرة المرمى بالأرض. أما هذا الشاخص ناس كلها تضربه، لكن نحن عم ننوي الرمي تحت. أيوة. فبضرب هيك مشان تصل للأرض. نعم. ويكبر في ذلك كله مع كل حصاة ما شفت، يعني ما شفت حدا نبه على التنبيه، ما شفت حدا، ما سمعت ولا شفت حدا. ما نرمي جمل، ايه عم نرمي شو يظن بظن هي يعني هذا المعنى؟ لا، الأرض، الأرض البرمة، هذا المكان يعني. نعم يلا سيدي. ويكبر في ذلك كله مع كل حصات يرميها. نعم. وسنة الذكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكر. نعم. ويرميها ماشيا بخلاف جمرة العقل، جمرة يوم النحر. إيه بخلافها يعني هني كأن اختلفوا فيها، أما هون ماشية. نعم. وهذا كله توقيف رفعه النسائي والدارقطني عن الزهري. شوف شو قال بخلاف، شوف شو قال، انتبه العلماء يعني كل كلمة بها قوة فتوى. شو قال بخلاف جمرة يوم النحر؟ شو جمرة يوم النحر؟ هلا شو أنا عم أقول؟ جمرة يوم، جمرة العقبة، ما بكفي تفسيري جملة العقبة. ليه؟ لأنه طبعا جملة العقبة. ليش؟ طيب ما يقول جملة يوم، جملة العقبة، قال يوم النحر. يعني جملة العقبة جملة يوم النحر، الجمرة التي ترمى يوم النحر. هناك كان يعني راكبا عليه الصلاة والسلام. أما البقية الجمرات لا، ما في شيء. لذلك قال بخلاف جمرة يوم النحر، يوم النحر راكب فيه من يقوم، أما بغير الأيام، أيام التشريق لا. عرفتم؟ قد يقول واحد عم يقول جملة يوم النحر، خلط ما في شيء، إنه لا في شيء، في تحت يعني فتاوى وكلام يعني. نعم. وهذا كله توقيف رفعه النسائي يعني والدارقطني عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة، الجمرة التي تلي المسجد، مسجد الخيف، مسجد منى، يرميها بسبع حصيات. يتفضل يكبر كلما رمى بحصاته، يكبر كلما رمى بحصاته، ثم تقدم أمامها فوقف ثم تقدم أمامها يعني نعم فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل الوقوف. نعم. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يدعو صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. طيب هذا الدليل. نعم. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. سالم ابن عبد الله سيدنا عمر يعني ابن سيدنا عبد الله ابن عمر شيخ سالم ابن الشيخ مصطفى الشيخ عبد الرزاق الحلبي، سمى ابن سالم على سالم، هو ابو سالم شيخ عبد الرزاق ابن هذا دكتور عصبية انسان شيء الله يوفقه تعرفوا معي. نعم. أخذ الزهري لعمله أي أثناء الأحداث سواء تخطيط دماغ كان مكسور حوضينه الزهري. الله الله يعافيه. الدكتور أحمد مريم اسمه حولك لعنده، حولني لعنده اللي عمل عنده تخطيط دماغ. هو ليش اختص بالعصام لهذا زهايمر؟ شو اسمه اللي يرجع زهايمر ما هيك اسمه؟ اختص فيه مشان أبوه شيخ، شيخ عبد الرزاق. نعم. مهم هذا زهايمر هيك بقولوا أبو شيء. المهم سيدي إيه، فأبوك يعني شيخ عبد الرزاق يعني خاف على أبوه من هذا إيه، راح بقى عمل اختصاص مشان يخدمه بهذا الاختصاص إيه، على هذا الاختصاص. الله يجزيك خير. نعم. إيه وعطاه ما كان يعني يعني ما استفاد، بس يعني النواد ما يستحكم الدم، بس يعني إجمالا يعني ما يعني استفاد ما يرجف كثير يعني. أبي الله يرحمه كان فيه أبي وجدي الله يرحمه تاعي هيك ما بحسن يدي يمسك كاسة المي مع يدي الله يرحمه أخذنا له عنده الله يرحمه يا الشيخ عبد الرزاق يعني هو عالجه يعني أنه بياخد حبه ثلاث أيام نص حبه كذا بعدين وبدأ يعني برنامج يعني بده انتباه يعني أخير كثير عارف 4000 ورا تخطيط ما نعم كذا ما لنا ما في شيء يعني إحنا نعم فوت له للدكتور والله فتلاني كله هذي أخذت 4000 فتحت الثانية اللي تعرف مني الله يزيد لا سيدي ابن أبوه يعني فيعني الشيخ عبد الرزاق ما كان رحمه الله ما كان يرجع 4000 المعالج يدفع منه وتورع 3000 نعم والله الله يزيد خير والله ما دغري رحب فينا وما أخذ شيء ولا نعم نعم سيدي قال وكان ابن عمر يفعله لا تقول نعم نعم وكان ابن عمر يفعله ذلك يعني نعم العاشرة وحسن الجمال أن تكون طاهرة غير نجسة ولا مما رمي به فإن رمي بما قد رمي به فإن رمى بما قد رمي به لم يجزه لم يجزه لا تقول أجزاء يا جزاء لم يجزه عند مالك يعني إذا أخذ واحدة رمى فيها لم يباطل فيها ما بصير مثل إذا توضى ميات توضى فيها نعم وقد قال عنه ابن القاسم يلا إن كان ذلك في حفرات واحدة أجزاءه إذا واحدة ما شلها إذا شيء واحدة ما شلها ونزلت قال بابن القاسم فأفتاه بهذا يعني يقول تحت قال وفي قول ابن القاسم لسحنون ونزلت بي أنه نقصني واحدة أخذتها ورميت فيها فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك يمشي الحال هل غير الاستعمال لك هو ولا غير نعم بس دي نفس العام إذا نفس الحصابات بس أنا أخذوها ورحبتون بإذن الله أعلم لا أعلم أننا مكلفين نسأل أنا مكلفين نعم الحادية عشرة واستحب أهل العلم أخذها من مزدلفة طبعا عم يقول يعني لم تجزي أما عند السادة الشافعي تجزي لكنه مكروه مكروه نعم يلا واستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة لا من حصل المسجد نعم فإن أخذها قالوا من حصل المسجد يحرم أنه هذا موقوف كله نعم فإن أخذ زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد هذا ما بصير في بيبيع كياس أو المطوف يعطيك كياس خاصة الحملات هيك مرتبة يعطيك كياس فعلا جخ على كذا حط فيه الحصيات دوروا يعني يعطوك الحجيب نعم وبقي ذلك بيده بعد الرمي شو من السايفيون قال دفنه ولم يطرحه قاله أحمد بن حنبل وغيره دفنه ايه ماشي الحال دفنه زدته ايه قال دفنه نعم اما بس يعني لو في نص بقول لك أساء ايه يعني الترتيب هو يعني الوقوف عند الحد والالتزام بالسنة هو هذا أنه عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان توضى بدل ما يغسل بشهر ثلاثة غسل مع أربعة شو بيصير شو بيصير لك زادت الخير خير سيدي يقول زادت الخير هيك قال له شكرا أجرك يا أخي والحمد لله رب العالمين. هذا أذان ما فيه. قال له سيدي مو جات الخير خير. إيه هاي تعال الآن. قال له إيه جات الخير خير. ف اللهم صل على قال فقد زاد أو نقص فقد أساء وظلم. فقد أساء وظلم قال عليه الصلاة والسلام. إيه بس هو ما في ما في نص يعني هيك. يعني يكون زائد فاضي لو في نص يعني. قال النووي في مجموع قال أصحابنا لا أصل له. شو ها؟ ولا يعرف فيه أثر. شو؟ هو دفن الحصان يمكن. إيه نعم. زين إيه نعم. طيب وغيره على كل حال قالوا نعم. الناس بتشلفهم كلهم. لا يملان الأرض حصى. نعم. الثانية عشرة. نعم. ولا تغسل عند الجمهور خلافا لطاووس. إيه كمان لا تغسل نغسلها طبعا بندب غسلها. صحيح. دعونا الله يبارك فيه. قالوا كانوا بيغسلوها من دب غسلها بس مو واجبين. أما طاووس بده يعني. قال شو قال جاب ما هي خلاف لا هون عم يقول خلافا لطاووس قال لا تغسل فإنه قال تغسل يعني يظهر على الوجوب. نحن بنغسلها على الندب مو على الوجوب. بجوز صلي عليهم لو كان فرضنا أخذتهم من المكان كنت عم صلي صلي عليهم ما في شيء. طيب وقد روي أنه لو لم يصل جمار النجسة